والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. المطلق والمقيد. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. المخصص المنفصل. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، تقدم لنا الكلام عن الاستثناء، وأن الاستثناء له شروط خمسة. أولا أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، وثانيا النطق، والثالث أن يستثني النصف فأقل، والرابع أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، والخامس الاتصال حقيقة أو حكما. طيب، ننظر في هذه الشروط. أما الأول وهو أن يكون الاستثناء من متكلم واحد فصحيح، لأن الحديث صريح في ذلك، من حلف فقال إن شاء الله. كذلك أيضا الشرط الثاني النطق، بقوله فقال فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. الثالث أن يستثني النصف أقل، وهذا لا دليل عليه، حتى لو قالوا مثلا إنه خلاف اللغة العربية فكلامنا في الصحة من عدمها، لا في كونه بليغا أم غير بليغ. الرابع النية، نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وهذا أيضا لا دليل عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يبتلى خلاه، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والشاهد قوله إلا الإذخر، مع أنه لم ينوي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ينوي الاستثناء، وهذا دليل على أنه ليس شرطا. أما الخامس، الشرط الخامس وهو الاتصال وأن لا يحصل بينهما فاصل، فهذا صحيح أنه شرط، ولكن إذا حصل سكوت يسير أو فاصل يسير والكلام في سياق واحد فإن ذلك لا يضر، يعني لو قد أنه يتكلم ثم حصل فاصل يسير ثم استثنى فإن ذلك لا يضر. أما لو قال الفصل فحينئذ لا يصح الاستثناء لأنه يكون أجنبيا. يعني الاستثناء من الجنس كما لو قلت جاء الطلبة إلا طالبا، فالطالب من جنس الطلاب. والاستثناء من غير الجنس كما لو قلت جاء القوم إلا حمارا، فالحمار من غير الجنس. قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، هذا هو الثاني من أي شيء، من المخصص المتصل، من المخصص المتصل الشرط. والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط اصطلاحا تعليق أمر بأمر وجودا أو عدما بإن أو إحدى أخواتها، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، هذا هو تعريف الشرط، أنه تعليق أمر بأمر وجودا وعدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. فالشرط إذن من المخصصات. والشرط في تخصيصه أو تقييده قد يتقدم وقد يتأخر، فلا يشترط في الشرط الذي يكون مخصصا أن يتقدم المشروط، بل قد يكون متأخرا وقد يكون متقدما. فلو قلت مثلا إن جاء زيد فأكرمه، أو أكرم زيدا إن جاء، كله من التخصيص. قال الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، الشرط هنا متقدم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا الشرط متقدم. وقال عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. طيب، إذن الشرط من المخصصات. نعم. والمقيد بالصفة. المقيد بالصفة، والصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، إما من حال أو بدل أو نعت. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هنا الشاهد قوله متعمدا، هذه إيش؟ حال. وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل. وقال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذه صفة أو نعت. إذن الصفة من المخصصات سواء كانت حالا أم بدلا أم نعتا. يقول رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم، المقيد ما دل على الحقيقة بلا قيد، عندنا مطلق وعندنا مقيد. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. فمثلا إذا قلت لك أعتق رقبة، أعتق رقبة، هذا يسمى مطلقا، أي رقبة سواء كانت مسلمة أم كافرة، صغيرة أم كبيرة، ذكر أو أنثى. لكن إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة قيد، هذا قيد. إذن المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، مثاله فتحرير رقبة. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، ومثاله فتحرير رقبة مؤمنة كما في كفارة القتل. إذا وجد مطلق ومقيد فإن المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. ولكن هنا مسألتان: أولا يجب أن نعرف لئلا تختلط العلوم، يجب أن نعرف الفرق بين المطلق وبين العام. هناك فرق بين المطلق وبين العام، حين نقول هذا اللفظ عام، حين نقول هذا اللفظ مطلق، أو هذا النص عام أو هذا النص مطلق. هناك فروق بين المطلق وبين العام. فمن الفروق بينهما أولا أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فإنه يعم أفراده على سبيل البدل. فمثلا إذا قلت أعتق رقبة، هذا مطلق ولا عام؟ نقول هو مطلق، لأنه يشمل أي رقبة. أكرم طالبا، أكرم طالبا، عندك مثلا قاعة فيها 100 طالب، قلت أكرم طالبا، نقول هذا مطلق، لأنك لو أكرمت واحدا من هؤلاء 100 لا صح الامتثال. أما العام، العام فكما لو قلت أكرم الطلبة، فيجب أن يكون الإكرام شاملا لجميع الطلبة، فلو كانوا مثلا 100 وأكرمت 50 لم تكن ممتثلا. عندنا مثل قاعة أو فصل دراسي فيه 100 طالب، فقلت لك أكرم طالبا، تختار من 100 واحدا. إذا قلت أكرم الطلبة لابد من الجميع. طيب، الفرق الثاني، الفرق الثاني أن المطلق يرد عليه التقييد والعام يرد عليه التخصيص، فلا يصح أن يقال مثلا مطلق مخصص أو عام مقيد، بل يقال مطلق مقيد وعام مخصوص ومخصص. لكن أحيانا يحصل تجاوز وتسامح في العبارة، بحيث يقول هذا عام مقيد، مرادهم بالمقيد الخاص، أو أن مرادهم بالعام المطلق. ففي المثال السابق يقول المطلق يرد عليه التقييد، إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، لكن قلت أكرم طالبا مجتهدا قيدت. عندنا القاعة فيها 100، يقول أكرم طالبا تختار من أول واحد إلى آخر واحد، لكن إذا قلت مجتهدا مقيد، لابد أن يكون مجتهدا. العام يرد عليه التخصيص، في هذه القاعة قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة إلا الكسول، هنا تقييد بماذا؟ بوصف. تخصيص، نعم تخصيص، أحسن تخصيص بوصف. طيب أكرم الطلبة إلا زيدا، هذا تخصيص باستثناء، تخصيص باستثناء. طيب أكرم الطلبة إن اجتهدوا، هذا تخصيص بالشرط. إذن الآن عندنا الفرق الثاني، أن المطلق يرد عليه التقييد والعام يرد عليه التخصيص. واحفظوا المثال، عندنا قاعة فيها 100 طالب، قلت لك أكرم طالبا، هذا مطلق. فإذا قلت إيه أكرم طالبا مجتهدا مقيد تقييد، إذا قلت أكرم الطلبة عام عام، فإذا قلت إلا زيدا استثناء، تخصيص باستثناء. إلا الكسولة تخصيص بالوصف، إن اجتهدوا تخصيص بالشرط. نعم. الفرق الثالث، أن العام يصح الاستثناء منه وأما المطلق فلا يصح، والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء المتصل دون المنقطع. فيصح أن تقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، لأنه استثناء من عموم أكرم الطلبة إلا زيدا. وأما المطلق فلا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، فلا يصح، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه. لكن يصح هنا الاستثناء إذا كان على وجه انقطاع، يعني بمعنى لكن زيدا، لكن زيدا. أما على أنه استثناء متصل فلا يصح. إذن من الفروق بين العام وبين المطلق أن العام يصح الاستثناء منه، والمراد الاستثناء ماذا؟ المتصل، وأما المطلق فلا يصح. طيب هذه ثلاثة فروق بين المطلق والمقيد. ننتقل للمسألة الثانية، وهي المقيد يحمل على المطلق، المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، بمعنى أن المطلق يحمل على المقيد. وهذه مسألة، وهي ما إذا ورد نص المطلق ونص المقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أم ماذا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من 4 حالات، إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فلا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يتفق في الحكم والسبب، أن يتفق في الحكم والسبب، بأن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، فهنا يحمل المطلق على المقيد. ومن أوضح الأمثلة في ذلك قوله تبارك وتعالى في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نقول هنا يجب أن يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد والسبب واحد، السبب أنه كفارة والحكم صيام، إذن يحمل المطلق على المقيد. طيب الحالة الثانية أن يختلف في السبب والحكم مقابل، أن يختلف في السبب والحكم، فالسبب مختلف والحكم مختلف، كقوله تبارك وتعالى في آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني اغسلوا أيديكم، هذا الشاهد، مع قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندنا هنا في السرقة يد وفي الوضوء يد، فهل نحمل المطلق على المقيد بحيث نقول مثلا إن السارق تقطع يده من المرفق، أو نحمل هذا على تلك الآية ونقول الوضوء غسل اليد المراد به الكف؟ نقول لا، لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم، فالحكم في آية الوضوء غسل، والحكم في السرقة قطع، والسبب فيهما أيضا مختلف، السبب في القطع السرقة، والسبب في الوضوء الطهارة. وعلى هذا يكون المراد بقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد باليد هنا الكف، الكف. ولهذا قال أهل العلم اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، إذا قيل يد يراد الكف، بدليل أن الله عز وجل في آية الوضوء قيد قال وأيديكم إيش؟ إلى المرافق، إلى المرافق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده، شو المراد بيده؟ الكف. إذن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، هذه حال. الحال الثالثة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، فالحكم متفق ولكن السبب مختلف. كالرقبة، الرقبة وردت في الكفارات في القرآن في أربع أنواع من الكفارات، في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. كفارة، كفارة العتق، العتق أو بالأصح العتق خصلة من خصال الكفارة في القتل، في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار. لم يقيد بالإيمان في المواضع الأربعة إلا في آية القتل فقد قيد بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. أما في الظهار فتحرير رقبة، في كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما قيد. كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المجامع أتجد رقبة، لم يقل مؤمنة. إذن ثلاث مواضع أطلقت فيه الرقبة وموضع قيد، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول هنا يجب أن تكون الرقبة مؤمنة، يجب أن تكون الرقبة مؤمنة، أو لا؟ نقول نعم يحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون مؤمنة، فلا يجزئ عتق الكافرة في أي أنواع الكفارات، في أي أنواع الكفارات. أولا حملا للمطلق على المقيد، ويرشح هذا، يرشحه يعني يرجحه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة، مؤمنة. وقول فإنها مؤمنة هذا تعليل، هذه وصف، وصف لعلية الحكم، فإنها مؤمنة يعني لإيمانها أعتقها، لإيمانها أعتقها. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا ينبغي أن يعتق إلا المؤمن. وأيضا وجه ثالث أن عتق الكافر، أن عتق الكافر فيه ضرر، لأن الكافر إذا أعتق فسوف يهرب إلى الكفار، وحينئذ يكون إيش؟ عونا وظهيرا لهم على المسلمين، على المسلمين. هذه ثلاثة أوجه تدل على أنه يشترط في العتق أن تكون الرقبة مؤمنة. إذن الحالة الثالثة إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب. الحال الرابعة عكسها، أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، كالتتابع في صيام كفارة الظهار، التتابع في كفارة صيام الظهار، فصيام كم؟ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وأطلق في الإطعام، فإطعام 60 مسكينا لم يقل متتابعا، فهل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ ونقول لابد في الإطعام من التتابع، وأنه لا يجزي لو أنه أطعم اليوم 2 مسكين وفي الغد 10 وبعد غد كذا وكذا، أنه لابد أن يكون متتابعا ودفعة واحدة أو لا، نقول ليس شرطا. وبناء على هذا نقول المطلق يحمل على المقيد في حالين، هما إذا اتفق في الحكم والسبب، أو اتفق في الحكم واختلف في السبب. وإن شئت فقل متى اتفق الحكم، متى اتفق الحكم، فإن المطلق يحمل على المقيد. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين ففي النار، وفي الحديث الآخر من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، ما أسفل من الكعبين ففي النار. ما هذا يشبع مطلق. وقوله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. هل نقول قوله ما أسفل من الكعبين يعني إذا كان خيلا؟ لا، هنا لا يحمل المطلق على المقيد. والسبب نقول لاختلافهما، لاختلافهما في الحكم والسبب، اختلاف في الحكم والسبب. فقوله ما أسفل من الكعبين ففي النار، الحكم أنه في النار، الحكم أنه ما في النار، والسبب الحامل له غير الخيلاء. وقوله من جر ثوبه خيلاء، الحامل هو الخيلاء، والعقوبة عدم النظر، أن الله عز وجل لا ينظر إليه. إذن اختلف سببا واختلف حكما، واضح؟ طيب نرجع للمسألة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقوله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. هل نقول هنا يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب بعدم الحمل، لأنهما اختلفا سببا وحكما. والقاعدة أنه متى اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. فعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أنما نزل في النار، وعقوبة من جر ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه، هذا الحكم. والسبب مختلف، الحامل هنا الخيلاء والحامل هناك غير الخيلاء. ويدل على ذلك أيضا ما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أزرة مسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا دليل على التفريق بينهما، التفريق بينهما. وعلى هذا فحمل من حمل المطلق على المقيد وقال إن الإسبال لا يحرم إلا إذا كان خيلا، يقول هذا ضعيف، لما تقدم من أن الدليلين إذا اختلف حكما وسببا لا يمكن أن يحمل أحدهم على الآخر، ولما أيضا في السنن صريح فيها. قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم، الكتاب يخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، كذلك أيضا السنة تخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. فكل من الكتاب والسنة كل منهما يخص بالأدلة الأربعة، والأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني أن القرآن يخص بالقرآن، مثل نقول من ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة الآية، هذا مخصوص بقوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب مشركون ولا غير مشركون؟ ولا غير مشركين؟ مشركون، هم مشركون. إذن قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات، نقول هذا مخصوص بقوله والمحصنات. طيب أيضا قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يشمل المطلقات، خص بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة يعني أن بالسنة أيهم المخصص؟ السنة، السنة المخصص هي التي تخصص الكتاب. قوله تبارك وتعالى في آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات هذا أو في أولادكم يشمل المسلم والكافر، لكن خص ذلك بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. طيب بقيل الثالث الإجماع، الإجماع أو أن الكتاب يخص بالإجماع. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، اجلدوهم ثمانين جلدة. وظهر الآية ظهرها حتى ولو كان القاذف رقيقا، لكن حكي الإجماع على أن الرقيق يجلد أربعين جلدة، أربعين جلده. ما الذي خصص 80 في الآية؟ الإجماع. طيب الرابع القياس، لأن القرآن يخص بالقياس، يخص بالقياس. ومن أمثلته قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب العبد كم يجلد؟ الأمة بالنص والإجماع على أنها على النصف، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قاسوا على ذلك، قاسوا على ذلك الرقيق العبد، وقالوا أيضا إنه تتنصف عليه العقوبة. إذن تقول آية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. نقول: أما الزانية إذا كانت أمة فإنها تجلد 50 في النص والإجماع، لكن إذا كان الزاني رقيقا فإنهم أيضا يقول يجلد 50 جلدة قياسا على الأمة. فالذي خصص الآية بالنسبة للذكر الرقيق القياس. طيب نأتي، يقول رحمه الله: وتخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب يعني أن الكتاب هو الذي يخصص السنة. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يتوضأ خص بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتيمموا. والتمثيل حقيقة قد يكون فيه نظر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ، نقول الوضوء هنا المراد به حتى يتطهر، والتيمم يسمى وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم. لكن أحسن منه أن نمثل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث أمرت، هذا خص بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون. طيب طيب قوله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذه الآية تخصص ما وقع في قصة الحديبية، أن من أتى من المشركين ماذا نصنع به؟ يرد. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. إذن لدينا مثالان، ثلاثة أمثلة، لكن مثال فيه نظر، وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومثالان سليمان. والسنة تخص بالسنة، وهذا كثير. ما مثال؟ فيما سقط السماء العشر. فيما سقط السماء العشر، هذا فيما سقط يعني في الذي سقط السماء العشر، سواء كان هذا الزرع قليلا أم كثيرا. خص بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب بقينا تخصيص السنة في الإجماع، مثل: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نقول خص بما إذا تغير بالنجاسة. إذا قلنا بضعف الرواية: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طيب يقول المؤلف رحمه الله استكمالا، قال: وتخصيص النطق بالقياس. النطق، والمراد بالنطق هنا الكتاب والسنة. نعم يخص بالقياس، كتخصيص قوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. شوف البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نقول هذا خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. فصار عندنا الآن بالنسبة ل التخصيص، تخصيص الكتاب. الكتاب يخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، والسنة تخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. والأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة يعني تمر بك كثيرا لكن قد أحيانا الإنسان لا يستحضر يعني إلا شيئا يسيرا. الحمد لله كثيرا يعني تمر بك كثيرا، لكن قد أحيانا الإنسان لا يستحضر يعني إلا شيئا يسيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.